فبهت الذي كفر فصار مبهوتا، أي وقرئ فبهت أي فغلب إبراهيم الكافر. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالامتناع عن قبول الهداية، وقيل لا يهديهم محجة الاحتجاج أو سبيل النجاة أو طريق الجنة يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى يبين لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين تاريخ أمم سابقة وعلاقة مع الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، خاصة هؤلاء الذين أخذوا يعاندون وأخذوا يجادلون مجادلة بالباطل. ولذلك فالله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين، والله يخذل الكافرين، وخاصة عندما يريد الله تبارك وتعالى. وما على المؤمن إلا أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يحسن الظن بربه جل وعلا. وبذلك نجد أن بعض الناس اليوم ربما يصل إلى درجة معينة من الملك، من الحكم، من الوظيفة، من القيادة، من الجنود إلى غير ذلك، فيحسب نفسه أنه هو الرب الأعلى، فبعد ذلك يكفر بنعم الله عز وجل. وهذا النمرود الذي كان ملكا وآتاه الله سبحانه وتعالى الملك على قومه، جعل من الملك بطرا وحماقة وبعدا عن طاعة الله عز وجل، وعبد الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. وكأن الله سبحانه وتعالى عندما قال له ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، لأن أعطاك الله الملك وجعلك زعيما على قومك وأحسن الله سبحانه وتعالى إليك، ومع هذا والله يحسن إلى المؤمن ويحسن إلى الكافر. ثم تصير وتقول وتتأول أمام عبد من عبادي وأمام رسول من رسلي، فتقول له عندما تجيب تقول أنا أحيي وأميت. فسيدنا إبراهيم يقول إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. كيف يحيي ويميت؟ فهم الإحياء والإماتة بطريق مقلوب جدا، لذلك قال الشيخ بالعفو عن القتل والقتل، أخرج رجلا من السجن كان محكوما عليه بالقتل فعفى عنه، وجاء برجل من الطريق مثلا ليس عليه شيء فقتله، فظن أن هذا القتل هو الإماتة، وأن الإحياء إخراج الرجل الذي كان في السجن وبعد ذلك كان محكوما عليه بالموت فتركه حيا. فهم النقاش على طريق مقلوب وعلى طريق لا يرضي أبدا. سيدنا إبراهيم آتاه الله سبحانه وتعالى الحكمة، ولا ينفع مع هذا الإنسان أن تناقش في هذا الطريق الذي بدأه بطريق خطأ، بطريق لا يقبله العقل ولا يقبله النقل ولا يقبله أصحاب الحجة على الإطلاق. فقال سيدنا إبراهيم معارضا معارضة فاسدة لهذا الإنسان، هذا يعني أن أعرض عن معارضته الفاسدة وأقبل إلى معارضة خاصة لا يستطيع أحد أن يشاغب فيها ولا يستطيع أحد أن يغير فيها. ولذلك كما قال ربنا عز وجل لا ينال عهد الظالمين، إذا كان الأمر كذلك فقد آتى الله عز وجل آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتاهم إذن أشياء كثيرة. فماذا فعل إبراهيم وماذا ألهمه الله عز وجل أن يفعل؟ مثال الإحياء والإماتة مثال خفي، سنأتي بمثال ظاهر جلي بدل ذلك المثال الخفي. لو مات إنسان الآن وهو على فراشه وجئنا ببعض الناس لا يفرق ما بين الميت والحي، قد يقول إنه نائم. لذلك هذه مسألة، مسألة الروح ومسألة الإماتة، مسألة ربما يكون مثالها خفيا. كذلك من يكون متسببا في الموت أو متسببا في إنقاذ الحياة قد يكون هذا خفيا، لكنه أعطاه شيئا ظاهرا واضحا للعيان لا خلاف فيه أبدا. فقال له مباشرة: إن الله يأتي بالشمس من المشرق، ألم تقل أنت على كل شيء قدير؟ ربي الذي أعبده والذي أسجد له والذي أطيع أمره وأمتثل نهيه يأتي بالشمس من المشرق. فإن كنت ربا أيها النمرود وكنت فعلا ممن تدعي أنك على كل شيء قدير وأنك تحيي الموتى، فأتي بهذه الشمس بدل أن تشرق من المشرق، دعها تشرق من المغرب، تخرج من المغرب. عند ذلك ماذا حدث للنمرود؟ إنما كان أحمق عندما حمله أنه ملك وأن الناس لا يردونه. وهكذا شأن الملوك والزعماء والرؤساء، فالناس الذين حولهم دائما يظنون ويقولون: إنك أفهم إنسان، إنك أعقل إنسان، إن رأيك هو الصواب. وقد يكون رأيه فيه تدمير الأمة وفيه شتات الأمر، لكن استخف قومه فأطاعوه كما ذكر ربنا ذلك عن فرعون. وهكذا كل واحد من هؤلاء يريد أن يتقرب بالكذب ويريد أن يتقرب بالضلال، فيصدق ذلك الظالم نفسه ويحسب نفسه أنه يفهم أي شيء على الإطلاق، فلا يوجد عنده مجلس يتشاور فيه وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. هذا رسول الله وهو معصوم صلى الله عليه وسلم إنما كان يأتي إلى قومه وإلى الناس أصحاب الحجة والعقل فيستشيرهم، وإن لم يكن رأيهم ملزم معه، ولكن علمهم طريقة الشورى، علمهم الإدلاء بالرأي، علمهم التسليم لأمر الله عز وجل. انظر إلى الحباب بن المنذر عندما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر كيف سلم لأمر الله، ولكن نظر في رأيه. ولذلك إذا كان الأمر من عند الله فأنا لا عقل ولا رأي ولا شيء لي، وإن كان من قبل البشر فأنا أعمل عقلي ورأيي وأدلو بدلوي. يا رسول الله، أمنزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ قال: بل الحرب والمكيدة. قال: إذن هذا المكان لا يصلح لنا موطنا، يعني في الحرب. إذن وكان قد أراد أن يمنع المشركين عن الماء فغور الآبار، وبعد ذلك كان الماء عند المسلمين، وكان سببا من الأسباب التي نتخذها للنصر، وما النصر إلا من عند الله عز وجل. هذا كان أحمق وكان لا يعرف الحل على الإطلاق، لذلك ما كان منه إلا أن يريد أن يحرق سيدنا إبراهيم. فكانت النتيجة أنه يسأله: من ربك الذي تدعو إليه؟ فيقول: ربي الله، ربي الذي يحيي ويميت. فقال: أنا أحيي وأميت. فأجابه مباشرة: ربي الذي أعبده يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال ربنا: فبهت الذي كفر، يعني غضب على أمره، لا يستطيع أن يفعل أي شيء. أو فبهت إبراهيم الذي كفر أي غلبه ولم يستطع أن يحاجه على الإطلاق. والظالم إذا لم يستطع يستعمل ظلمة، يستعمل بطشة، يستعمل يعني تحريقة، فأمر بحرق سيدنا إبراهيم عليه السلام، فكانت النار التي أعدها بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم. ثم جاء بعد ذلك بقصة أخرى، أو كالذي مر على قرية تقديره أو رأيت مثل الذي فحذف لدلالة ألم تر عليه، وتخصيصه بحرف التشبيه لأنه المنكر المنكر للإحياء، لأن المنكر للإحياء منكر للإحياء كثير، والجاهل بكيفيته أكثر من أن يحصى، بخلاف مدعي الربوبية. وقيل الكاف مزيدة، وتقدير الكلام ألم تر إلى الذي حاج أو الذي مر، وقيل إنه عطف محمول على المعنى، كأنه قيل ألم تر كالذي حاج وكالذي مر، وقيل إنه من كلام إبراهيم ذكره جوابا لمعارضته. وتقديره أو إن كنت تحيي فأحييك إحياء الله تعالى، الذي مر على قرية وهو عزير بن شريحة أو الخضر أو كافر بالبعث، ويؤيده نظمه مع نمرود، والقرية بيت المقدس حين خربه بخت نصر التي أهلك الله أهلها الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. وقيل القرية التي خرج منها الألوف، وقيل غيرهما، واشتقاقها من القرى وهو الجمع من القرى يعني وهو الجمع، وهي خاوية على عروشها، خالية ساقطة حيطانها على سقوفها. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، اعترافا بالقصور عن معرفة طريق الإحياء، واستعظاما لقدرة المحيي إن كان القائل مؤمنا، واستبعادا إن كان كافرا. وأنى في موضع نصب على الظرف بمعنى متى أو على حال بمعنى كيف، فأماته الله 100 عام، ألبسه ميتا 100 عام، أو أماته فلبث ميتا 100 عام ثم بعثه بالإحياء. قال كم لبثت؟ القائل هو الله سبحانه وتعالى، وساغ أن يكلمه وإن كان كافرا لأنه آمن بعد البعث أو شارف الإيمان. وقيل ملك أو نبي. قال لبثت يوما أو بعض يوم كقول الظان، وقيل إنه مات ضحى وبعث بعد 100 قبيل الغروب، فقال قبل النظر إلى الشمس يوما، ثم التفت فرأى بقية منها فقال أو بعض يوم على الإضراب. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، لم يتغير بمرور الزمان، واشتقاقه من السنة، والهاء أصلية إن قدر لا مستنتها، وهاء سكت إن قدرت واوا. وقيل أصله لم يتسنى من الحمأ المسنون، فأبدلت النون الثالثة حرف علة كتقضى البازي، وإنما أفرد الضمير لأن الطعام والشراب كالجنس الواحد. وقيل كان طعامه تينا وعنبا وشرابه عصيرا أو لبنا، وكان الكل على حاله. وقرأ حمزة والكسائي لم يتسنى بغير الهاء في الوصل. وانظر إلى حمارك كيف تفرقت عظامه، أو انظر إليه سالما في مكانه كما ربطته، فحفظناه بلا ماء وعلف كما حفظنا الطعام والشراب من التغير. الأول والأول أدل على الحال وأوفق لما بعده، ولنجعلك آية للناس، أي وفعلنا ذلك لنجعلك آية. روي أنه أتى قومه على حماره وقال أنا عزير، فكذبوه فقرأ التوراة من الحفظ ولم يحفظها أحد قبله فعرفوه بذلك وقالوا هو ابن الله. وقيل لما رجع إلى منزله كان شابا وأولاده شيوخا، فإذا حدثهم بحديث قالوا حديث 100 سنة. وانظر إلى العظام، يعني عظام الحمار أو الأموات الذين تعجب من إحيائهم، كيف ننشزها، كيف نحييها أو نرفع بعضها على بعض ونركب عليه، وكيف منصوب بننشز. والجملة حال من العظام، أي انظر إليها محياتا. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب ننشرها من أنشر الله الموتى، وقرئ ننشرها من نشر بمعنى أنشر، ثم نكسوها لحما. فلما تبين له، فاعل تبين مضمر يفسره ما بعده تقديره، فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه أو يفسره ما قبله، أي فلما تبين له ما أشكل عليه. وقرأ حمزة والكسائي قال أعلم اعلم على الأمر والآمر، يعني قال اعلم أن الله على كل شيء قدير، أو هو نفسه خاطبها به على طريق التبكيت، يعني يقول لنفسه اعلم يا عزير أن الله على كل شيء قدير. إذن قصتنا الثانية، وهي كما ذكر ربنا عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي كذلك ألم تر إلى الذي مر على قريته. هذا الله عز وجل يريد أن يعطينا أمثلة، هذه الأمثلة تكون عبرة وعظة لنا. من المحتمل أن يكون هذا المثال ضربه سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومن المحتمل أن يكون مثالا عاما ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، أو كالذي مر على قريته. هذا الذي مر على القرية، فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا معنى آخر. هذا المعنى العظيم الذي يبين لنا فيه ربنا معنى الإحياء الحقيقي، كما كان في الآية السابقة أنه عفى عن القتل وقتل فظن هذا إحياء وإماتة. وربنا عز وجل في هذا المثال يبين لنا حقيقة الإحياء والإماتة، بينما نرى في المثال السابق أن سيدنا إبراهيم أبعده عن مثاله الذي يحتج به، وجاء به بمثال آخر، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وهذا كيف يحيي الله الموتى، هذا الإحياء العظيم الذي أحيى الله سبحانه وتعالى فيه شخص من الأشخاص يسمى عزير بن شريحة، أو كان الخضر أو كافر بالبعث، كيفما أردت لا يهمنا الشخص، وإنما الغالب أنه عزير كما تدل عليه سياق الآيات التي مع بعضها البعض. وهذا كان في بيت المقدس. إذن ألم ترى إلى هذا الإنسان، أو كالذي مر على قريته. ما هي القرية؟ القرية هي بيت المقدس. بيت المقدس جاء بخت نصار وأهلك بذلك أهل هذه البلاد فأخرجهم من ديارهم وهم ألوف. نعم. وسميت القرية قرية من القر لأن الناس يقرون فيها. الناس في بداية الأمر كانوا يرعون أغنامهم وإبلهم وأبقارهم ويسيرون حيث يكون الزرع ويكون الخضرة والماء، ولكن إذا وجدوا مكانا كثير الماء كثير الخضرة جلسوا فيه وبنوا فيه مساكن واستقروا فيه، فسميت تلك ذلك المكان أو تلك الناحية سميت ماذا؟ سميت قرية. وإن كانت مدينة كبيرة، واسأل القرية أي المكان الذي يقر فيه الناس. هذه القرية طبعا عندما خربت وكانت لا يوجد فيها أسقف على بيوتها ولا حيطان بين غرفها، عند ذلك ونظروا إليها بشكل عام يقول أنى يحيي هذه الله بعد موتها. يا ترى كلمة أنى يحيي هذه الله بعد موتها هل هو يستعظم قدرة المحيي جل وعلا والقائل يكون مؤمنا أو يكون كافرا؟ كيف تحيا هذه الأرض بعد أن أميتت تماما؟ إذن يمكن أن يكون السؤال بهذه الطريقة وهذه الطريقة. فالمؤمن يعلم عظمة قدرة الله عز وجل في الإحياء، والكافر إنما ينكر ذلك الإحياء. لذلك أيا كان الأمر فأماته الله. إذا كان القائل هو عزير أماته الله 100 عام، أماته الله يعني أبقاه الله ميتا زمنا يقدر 100 عام، ثم أعاد إليه الحياة بالبعث الجديد في الدنيا، وسأله الله سبحانه وتعالى أو سأله نبي أو سأله ملك أو سأله ملك أي شيء، المهم قال يعني فاعل قال يحتمل عدة أشياء لكنه كله من قبل الله عز وجل. كم لبست؟ كم بقيت وأنت على هذا الشكل؟ عندما كان في ذهابه كان في وقت الضحى، نظر إلى الشمس فوجدها في وقت الغروب، فمباشرة ما كان منه إلا أن يقول إنه لبث يوما أو بعض يوم، يعني هذا اليوم إما كان من الضحى إلى من الضحى إلى الغروب، أو مر عليه اليوم وجاء اليوم الآخر. نعم. فجاء الجواب مباشرة بل لبست 100 عام. المسألة هنا يوجد عنده مباينات في بعض الأشياء. الطعام لم يتغير، وهذه بالنسبة إليه مشكلة، الطعام بعد يوم يعني أو يومين يتغير، ولكن انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى أي لم يتغير. نعم. وإذا كان الطعام لا يتغير كيف لا يتغير العنب؟ كيف لا يتغير التين؟ كيف لا يتغير العصير 100 سنة؟ كيف لا يتغير اللبن؟ كل على حاله. ولكن انظر إلى ناحية أخرى، الحمار الذي تركبه فإذا بالحمار قد تفرقت عظامه وذهب لحمه ولا يوجد فيه أي شيء على الإطلاق، فإذا هذا الحمار الله سبحانه وتعالى جعله آية لهذا الإنسان، قال ولنجعلك آية للناس، أي ما فعلنا ما فعلنا بك من هذه الإماتة الطويلة والإحياء بعد 100 عام إلا لتكون آية لك ولقومك. فعندما جاء إلى حماره وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. إذن الدلالة في الأمر الأول أن الحمار قد تغير أولى من قول المفسر أن الحمار بقي كما هو، لا، لذلك أن الله عز وإن الله عز وجل بين له كيف يحيي ذلك الحمار، فنظر إلى العظام التي تفرقت والحمار كان مربوطا أمامه، فإذا بالعظام يتركب بعضها مع بعض حتى تشكل هيكلا عظميا هذا بشكل الحمار، ثم يبدأ اللحم يكسو ذلك الحمار حتى يعود حمارا حيا يستطيع أن يركب عليه. عند ذلك كان هذا الأمر عبارة عن آية كبيرة من الآية. طيب كيف يكون آية؟ هو شخص واحد ركب العزير حمارا وذهب إلى قومه، فمن يعني ربما ترك أولادا، كان الناس يعمرون، ترك أولادا صغارا فرآهم شيوخا، نعم، وبعد ذلك تصور أن يترك الولد عمره 10 سنوات يعود فيجده مثلا 110 سنوات، فعاد إلى قومه، عندما قال لهم أنا العزير قالوا كاذب، العزير ذهب ومات من زمان طويل. عند ذلك بين لهم أنه في العزير كان يقرأ التوراة حفظا ولا يوجد أحد يقرأها حفظا، قالوا هذا صحيح، إذن أنا أقرأ لكم التوراة من أولها إلى آخرها، وحدثهم بأحاديث، فيقولون هذا حديث 100 عام. من جملة الأحاديث وقراءة التوراة وبعد الإيمان به وأنه آية من آيات الله تحول هذا إلى كفر منهم، فقالوا العزير ابن الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن نجد أن العزير عندما وجد أن الحمار قد تركبت عظامه وقد كسي لحمه ماذا قال؟ قال عند ذلك فلما تبين له، ماذا؟ خلق الله، فلما تبين له قدرة الله أن الله على كل شيء قدير تبين له ذلك، قال العزير في نفسه قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني فلما تبينت قدرة الله له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك جاء في قراءة أخرى قال اعلم أيها الإنسان إن الله على كل شيء، اعلم أن الله على كل شيء قدير عن طريق الأمر والمؤامر، أو قال اعلم أيها الشخص، يعني يخاطب نفسه أن الله على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك يعطينا ربنا عز وجل مثالا آخر، وإذ قال إبراهيم بعد هذا كله وبهذا العجب أراد سيدنا إبراهيم أن يعرف سر الحياة، وهو مؤمن بإحياء الله عز وجل لكل شيء، فسأل ربه سبحانه وتعالى، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فماذا فعل بعد ذلك وماذا أمره الله سبحانه وتعالى؟ من أجل أن يصل إلى يعني حق اليقين، إلى عين اليقين، عندما يرى ذلك بعينه ويلمس ذلك بيده. هذا ما سنتكلم به إن شاء الله في درسنا القادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.